قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك، حبيبي حبيبي قلبي قلبي يحدثني دائما أبدا والله، يحدثني قلبي بأنك متلفي، روحي فداء فداء فداء. عرفت أم لم تعرف روحي فداك يا حبيبي؟ أنا روحي فداك. عرفت أم لم تعرف